النادى لغير مقدور عليه. إذا قطع منه جزء ولا أوتي عليه إلا بعد ذلك فهذا الجزء المقطوع طاهر، حلال الأكل، فهذا الباب اشتمل على بيان الأواني وأن الأصل فيها الطهارة والإباحة إلا ما جاءت النصوص بتحريمه وهو الذهب والفضة إلا ما استثني منه، والكلام على أواني الكفار وثياب الكفار وأن هذه الأواني والثياب أنها طاهرة لأن الأصل الطهارة، وكون أنه صار لدينا شك أو ظن بأنهم استعملوها بأشياء نجسة أو أشياء محرمة، هذا ظن وشك لا يطرأ على يقين طهارتها السابقة. ثم باب جلود الميتة، وأن الراجح من ذلك أن جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة أنه إذا دبغ دبغا جيد ونشفت منه الرطوبات والعفونات أن الصحيح أنه طاهر وأنه يجوز استعماله في اليابسات وفي الأشياء الرطبة، وأنه مباح، وأنه حتى يجوز بيعه وشراؤه لأنه أصبح طاهرا من الطاهرات كما جاءت النصوص الصحيحة الصريحة بذلك، وأن جميع أجزاء الميتة نجسة، من اللحم ومن العصب ومن القرن ومن العظام ومن غير ذلك، كل أجزائها نجسة إلا ما كان من الريش أو من الشعر أو نحو ذلك يجز من دون أصوله فهذا طاهر. وهذا الباب الأصل فيه أنه يذكر في باب الأطعمة وفي باب الملابس اللباس، هذا هو بابه، لكن ذكر هنا لمناسبة باب المياه وأن الماء الذي يتطهر به محتاج إلى إناء يوضع فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول: ما مقدار الزكاة في الزرع الذي يسقى من ماء السماء؟ الماء الذي يسقى بالبعل من ماء السماء ولا يسقى بكلفة ومعونة فيه العشر، فيها العشر، يؤخذ منه عشر، هذا هو قدر نصاب قدر زكاته. وأما النصاب فلا يختلف، النصاب هو 300 صاع بالصاع النبوي، 5 أوسق، والوسق 60 صاع، فإذا بلغ 300 صاع بالصاع النبوي فهذا هو النصاب، فإن كان أقل من ذلك فهو دون النصاب لا زكاة فيه. ويقول أيضا: هل وأما إذا كان يسقى بالكلفة بالمواطير أو بالنواضح أو نحو ذلك فهذا ما فيه إلا نصف العشر، يعني 5%، إذا كان ما يسقى إلا بالارتوازي أو بالنواضح أو نحو ذلك هذا ما يسقى إلا إيش، ما فيه إلا 5%، نصف العشر. ويقول أيضا: هل يخلد في النار من قتل مسلما متعمدا؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يخلد، أن الذي يقتل، يعني نعم قتل النفس التي حرم الله هي أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، لكن مع هذا صاحبها لا يخلد في النار، لا يخلد كما يخلد الكفار الذين لا يخرجون منها وما منها بمخرجين، لا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فقتل من دون الشرك. فالراجح ما قال بهذا إلا ابن عباس رضي الله عنه، والظاهر أنه بعد ابن عباس أنه صار الإجماع، إجماع أهل العلم على أن القاتل أنه لا يخلد في النار. سائل يقول: ما حكم الذهب المحلق للنساء؟ وهل ورد في تحريمه حديث؟ المعروف والمشهور عند أهل العلم أن جميع المصاغ والحلي الذي تستعمله المرأة أنه مباح، سواء كان على الرأس أو في الصدر أو في الحلق أو في الأذان أو في أو أشاور باليدين، أن هذا هو كله هذا. وإن كان قال بعض أهل العلم أن المحلق أنه لا يجوز، لكن الراجح جواز هذا كله. إذا كان في فم المتوفي أسنان من ذهب، فماذا يعمل بها؟ يعمل بها إن كان إنه يسهل خروجها أخرجه، إن كان يسهل نزعه تنزع، وإن كان ما يسهل إلا ربما أنه حصل يعني إن جرح الفم أو نحو ذلك تبقى. ما هو الدليل في تحريم الوضوء من الماء المغصوب والصلاة على الأرض المغصوبة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وقال: من اغتصب أرضا طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فهذا دليل على أن هذه الأرض أنها أرض محرمة وأنها أرض مغصوبة وأنه لا تجوز العبادة بها. وما حكم صلاة من صلى في أرض مغصوبة وهو لا يعلم غصبها؟ إذا كان لا يعلم معفو عنه. هل هناك شيء بأن يصلى على الميت في البيت أو الحرم؟ وهل هذا سنة أم بدعة؟ يقول: هل هناك شيء بأن يصلى على الميت في بيته؟ الأصل هو الأصل إن الجنائز لها مسجد خاص، هذا المعروف. المعروف أن الجنائز لها مسجد خاص تصلى عليها فيه، لكنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض الجنائز في المسجد في مسجده، فالصلاة على الجنازة في المسجد جائز، يجوز هذا أن يصلى عليها ما لم تلوث المسجد. إذا كان مثلا فيها دم أو فيها خارج أو نحو ذلك، وإذا أدخلت المسجد لوثت المسجد، يصلى عليها خارج المسجد، وإلا ما في هناك شيء يعني أنه يصلى عليه في بيته أو يصلى عليه كذا. كل الجنائز لها مصلى خاص، ولكن يجوز صلاة عليها في المسجد ما لم تكن تلوث المسجد، أو يكون فيها رائحة كريهة، يكون يعني ماتت من مدة الرائحة الكريهة تخرج منها، مثل هذه يصلى عليها خارج المسجد. سائل يقول: صلينا المغرب وفي الركعة الثالثة نسي الإمام سجدة فسبح المصلون، فقام وأتى بركعة كاملة ثم أتى بسجود السهو، علما بأن الركعة الثالثة ناقصة سجدة، فهل الصلاة صحيحة؟ إن كان إنه يعلم عما عمل فصلاته باطل، لأنه زاد في الصلاة متعمدا تبطل الصلاة. وإن كان لا، قام إلى الرابعة ناسيا أو جاهلا، فصلاته صحيح. لكن هم يجب عليهم لا يتابعونه، ما دام أنهم يعرفون خطأه يجب عليهم أن لا يتابعوه في الركعة الزائدة هذه. سائل يقول: نرجو إيضاح هذا الحديث: أيما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أيوة. ما معنى قوله فصاحب المتاع أسوة بالغرماء؟ يعني معناه أنك إذا بعت متاع، بعت سيارة أو بعت بيت، بعت هذا الشيء لك على إنسان، ثم إن هذا الإنسان أفلس. الإفلاس معناه إن الديون تكون أكثر من الموجودات، هذا الإفلاس. الإفلاس شرعا أن تكون ديون الإنسان أكثر من موجوداته، هذا هو الإفلاس. أما إذا كانت بقدر موجوداته أو الموجودات أكثر من الديون، هذا ما يعتبر مفلس. لكن إذا كانت ديونه أكثر هذا يقال له مفلس، مأخوذ من الفلس. الفلس عملة رخيصة مثل الهللة، معناه ان الرجل هذا ما صار عنده من التجارة الا فلوس، بدل ما كان ذهب وفضة، بدل ما كان ذهب وفضة صارت فلوس، ما عند ما يجد الا هلل. هذا معنى مأخوذة من الفلس، وهي هذه العملة الرخيصة هذه. فالمهم من هذا انك اذا بعت على انسان ثم افلس، فان كان ان الذي بعت عليه لا يزال موجود فانت احق به، يعني الان موجودات تبي تقسم على الغرمة، يبون يقسمونها على الغرمة. ننظر مثلا موجودات، قال موجودات ما تجي لها الا 50,000، قال كم الديون؟ قال الديون 100,000. قال اذا كل انسان ما ياخذ الا نصف دينه، كل ابو 10,000 ياخذ 5، وابو 20,000 ياخذ 10، وابو 1,000 ياخذ 500، كل انسان ياخذ على قدر حقه. هذا هو العدل بينهم، هذا هو العدل بينهم، انهم يعطون على قدر نسبة ديونهم. لكن اذا كنت بايع عليه والمباع العين اللي نبعت عليه لا تزال هي موجودة، السيارة واقفة، فأنا أحق بها، أنا أحق بها لأن عين مالي موجودة، عين مالي موجودة، فأنا أخذها من الغرمة ولا أخليهم يتقاسمونه، أرجع فيها وأخذها أسترجع حقي. لكن لو مات هذا المفلس قبل أن توزع موجوداته على فقراء، أصبح راعي صاحب السيارة أسوة الغرمة، يعني إنه يقتل إن سيارة، إنه لا يرجع بسيارته، وإنما يأخذ كما يأخذون، والسيارة تباع كما تباع موجودات المتوفى. هذا ما نقول فهو أسوة، يعني يواسيهم ويصير مواسيا لهم في قدر حصته من تركة هذا المفلس المتوفى. من عق عن ابنه الذكر بذبيحة في سنة ثم في السنة الثانية ذبح الأخرى، فهل في ذلك شيء مع اقتداره؟ ما في شيء، لكن الأفضل أن يذبحها يوم السابع، يوم أول أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين، ثم بعد ذلك ما يتقيد بيوم معين، يذبحها حيث أشاء. لكن لو ذبحها، لأن أولا العقيقة ليست من الواجبات، إنما هي سنة مؤكدة ليست من الواجبات، لكن مع هذا لو أجلها ما عليه إثم. هل يباح اتخاذ الأسنان الصناعية من الذهب أو قشر الذهب؟ إذا كان هناك حاجة لوضع سن من ذهب أو ربط السنان من ذهب هذا جائز، ما في شيء. سائل يقول: قدمت من جيزان بعمرة، فإني جئت من جيزان وأتيت بعمرة ولم آتي بعمرة، فهل علي إثم؟ ما علي إثم، الإنسان ما علي إثم أنه يدخل مكة غير محرم إلا إذا كان حينما دخلها قاصدا الحج وقاصدا العمرة، أما إذا كان ما قصد العمرة فلا علي إثم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فالذي لا يريد الحج أو لا يريد العمرة هذا لا يجب عليه الإحرام، فإن كان مريدا لذلك فلا يجوز أنه يتجاوز الميقات إلا محرم. هل بيع الملابس القصيرة المخصصة للتبرج وتلبس خارج البيوت حرام أم حلال؟ ما تجوز، لأن هذا إعانة على هذا العام. أنا طالب في المدرسة وتكون صلاة الظهر أثناء الحصة ثم نؤخرها ولا نصليها جماعة إلا في تمام الساعة الواحدة، فهل صلاتنا صحيحة؟ صحيح. سائل يقول: ما حكم تزيين المساجد بالذهب والفضة؟ ما يجوز ترخيم المساجد والأمكنة بالذهب والفضة، هذا لا يجوز. كل زخرفة المساجد هذه مكروهة، لأنها تلهو المصلين. الكتابات التي توضع في المحاريب وتوضع في قبلة المصلين هذه تشغل المصلي وتلهيه عن الصلاة، يصير بس ينظر ويقرأ هالزخارف هذه. الواجب الأفضل أنها تبقى ساذج ليس فيها شيء. ما صحة الحديث الذي يقول لا تزينوا مساجدكم بالأحمر والأصفر؟ ما هو صحيح ولكن معناه صحيح. ما أبين من حي فهو ميت، ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ صحيح، تقدمنا هذا اللي تحدثنا عنه الآن. ما أبين يعني ما قطع من حي فهو كميت، إن كان طاهرا فهو طاهر وإن كان نجس فهو نجس. تقدم لنا إن كان هذا المعنى أنه إذا أبين من حيوان فإن كان ميتة هذا الحيوان نجسة فهذا المبان نجس، وإن كان ميتة هذا الحيوان طاهرة كالحوت فهو طاهر. تقدم لنا هذا. إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، السؤال هل هذا حديث؟ ما هو حديث ولكنه يجب تسوية الصفوف وتنظيم الصفوف وترتيبها، هذا من تمام الصلاة ومن كمال الصلاة. ويقول أيضا الكلب أهو نجس العين أم لا؟ الكلب نجس العين، هذا نجاسته نجاسة عينية وليست نجاسة حكمية. الفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية أن النجاسة الحكمية هي التي تطرأ على محل طاهر، يعني أواني طاهرة أو ثياب طاهرة طرأت عليها النجاسة، فهذه نجاسة حكمية. معنى حكمية يعني لها حكم الطهارة وحكم النجاسة، ما دامت عليها النجاسة فحكمها النجاسة، فإذا غسلت وطهرت صار حكمها الطهارة. أما النجاسة العينية لا يمكن أن تكون طاهرة بحال من الأحوال، فلو غسل الكلب نفسه لو غسل 70 مرة أو 7000 مرة ما تطهر بحال من الأحوال، ما يمكن تطهير. النجاسة العينية لا يمكن أن تطهر بحال. إذا لم يمكن قتل الناد من الحيوان وسبق أن قطع منه جزء فهل هذا حلال أم حرام؟ لا، حرام. إذا راح هذا الناد ولا تمكننا منه فهذا الباقي منه نجس ميتة، لكن إذا استولينا عليه أصبح طاهر. ما الفرق بين الحوت والسمك؟ هو كله سمك وحوت. ما هو تفسير قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين؟ ارتقب يعني انتظر يا محمد، أو انتظر أيها الشام حينما تأتي السماء بدخان مبين. واختلف العلماء في هذا الدخان المبين، فبعضهم قال إنه سنين قحط أصابت قريش وأصابهم من الجوع، مع أنهم إذا نظروا إلى السماء وإلى كأنهم يظنون إلى دخان من شدة الجوع وشدة القحط. وقيل له إنه يعني إن سيأتي يعني علامة من علامات الساعة في آخر الزمن، فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين. سائلة تقول إن عندها أحفاد توفي والدهم في حادث سيارة منذ 15 سنة، وانحصر إرثهم في دية والدهم ما يقارب 28,300 ريال، وهم 3 أنفار بلغوا سن الرشد، بنت وولدين. كما توفي أحد الولدين وانحصر إرثه في أخته وأخوه وأمه، وهم يلحون علي جميعا بالتصدق بها في أي شيء، كما أنهم لا دخل لهم ولا عقاب ولا وظائف. لذا أرجو إفادتي، هل في هذا المبلغ زكاة طيلة تلك المدة وكم مقدارها؟ كما أني أريد أن أضع لهم هذا المبلغ المتبقي في أي شيء يدر عليهم فائدة مستقبلا، لأني لما استلمته ليس لديهم أي عمل. وهل علي إثم في معارضتهم بعدم التصدق بهذا المبلغ؟ لا، ليس عليها إثم، لأنهم يريدون أن يتصدقوا به وهم أحوج إليه من غيرهم، هم أحوج إلى هذا المال، ما عندهم دخل ولا عندهم مورد، فالواجب أن يكون هذا المال لهم يستفيدون منه وينتفعون به، هذا هو الواجب، وليس عليها إثم في معارضتهم في عدم التصدق بالمال. أما الزكاة فتجب فيه الزكاة، الزكاة يعني الزكاة تجب في مال الصغير، الزكاة تجب في مال الصغير على قول جمهور أهل العلم، بس هو الإمام أبو حنيفة هو الذي لا يرى أن الزكاة تجب في مال الصغير، وإلا فعلى أئمة الثلاثة وجمهور أهل العلم يرون وجوب الزكاة في مال الصغير، ففي مالهم الزكاة، والأفضل أنها تجعلها مثلا في أسهم شركات أو نحو ذلك، شيء يمكن يتحصلون منه من مكسبه فائدة، هذا هو الأفضل. ما معنى قول الله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ هذا جبريل دنا من النبي عليه الصلاة والسلام، دنا منه فتدلى إليه حتى كان قاب قوسين يعني قدر قوسين فأدنى من ذلك، فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره الله بإيحاء، فأوحى إلى عبده إلى عبد الله وهو النبي عليه الصلاة والسلام محمد ما أوحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.